بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان لمالك ابنة حفظت الموطأ وروته عن أبيها. مالك كان اختلفوا، فمن الناس من يقول كان له ثلاثة أولاد، ومنهم من يقول كان له أربعة، لكن المشهور أن ابنته هذه فاطمة كانت تحفظ الموطأ. قال الزبيري: فكنا نكون عند مالك رحمه الله هو يقرأ القارئ عليه الموطأ، فربما غفى وابنته من خلف الباب، فإذا غلط القارئ ولم يصحح له الإمام مالك نقرت ابنته في الباب، فينتبه الإمام مالك رحمه الله فيصحح له. معناها كأنها كانت تحفظ الموطأ. قال: فوكان يدخل علينا ابنه محمد وفي يده باشق، وقد أرخى سراويله، وفي رجله نعل كيسانية، ويمر، فيقول مالك رحمه الله: الأدب أدب الله، هذه ابنتي وهذا ابني. يعني ماذا أصنع، حاولت وبذلت واجتهدت، لكن هذا ابني يلعب بالحمام. هو مفروض أن يكون القارئ، لكن هو يلعب بالحمام، والبنت هي التي تنقر الباب وتدق عليه لتصحح غلط القارئ. نحن لماذا نقول هذا الشيء؟ لأننا لا نفرق في باب العلم بين ذكر وأنثى. وأنا أعجب لمن يرى أن البنت يعني لا تصلح. أنا طبعا عندما أقول العلم لا أتحدث عن المدارس النظامية، المدارس النظامية الآن كل يدخلها، لا يتصور أنك تجد جهة لا يدخلون بناتهم يعني المدارس لأنهن بنات، لا، لكن أتحدث عن طلب العلم، هذا الطلب، الأخذ بقوة على سنن الأولين، هذا الذي ما زالت إلى اليوم الناس قد تفرق فيه بين ذكر وأنثى. فقول الله لبنت: أين ستذهب؟ وأين؟ وأنا حدثتني طالبة عندي، قالت كنت يعني أنا حدثتهم عن الرحلة في طلب العلم، فقالت أردت أن أرحل في طلب العلم، فأخبرت أبي، فأبوها قال: نعم وطيب وهذا حسن وكذا. فقالت: أريد أن أذهب إلى البلاد الفلانية. قالها: أحسنت. قالت: فتذهب معي إلى يعني ذهبت وكان في بلدها رجل من علماء تلك البلاد التي تريد أن ترحل إليها، فأتته، قالت لأبيها: أحب أن تأتي معي إليه. فأتى معها إليه، فبدأت تسأله، فذاك يقول لها: نعم ويمكن أن تصنع كذا وتفعلين كذا وتفعلين كذا. حينئذ قال لها أبوها: أنا ما كنت أظن أن الأمر جد، فإذ بان لي أن الأمر جد أنا لا أتركك، لا يمكن ولا أستطيع ولا ولا ولا، ولو كان ولدا لتركه. لماذا؟ طبعا البنت يسر الله لها ودرست، يعني نفعها الله تعالى ودرست، و يعني الآن هي ممن يسر به إن شاء الله. الشاهد هو هذا التفريق، لا، هذه لا تصلح، والله البنت ما يمكن تذهب تمشي للكتاب وتكتب في اللوح وتحفظ القرآن وتعرض وكذا. لماذا؟ وما كانت عائشة رضي الله عنها وهذا الحفظ الكبير الذي حفظت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عدت من المكثرين في الحديث، 70 من الصحب فوق 1000 قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، صديقة. ولم تكن تحفظ الحديث فقط، كانت تحفظ من الشعر ما لا يتصور. وثم عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ماذا كانت؟ وهل كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس إلا بلزومها ويقول لهم إنها أعلم من بقي بها بحديث عائشة، فكان يلزمها الزهري وكتب حديثها وهو أول من جمع حديثها. يعني لا، وهذه بنت مالك، ويعني الأمثلة كثيرة في تاريخ المسلمين، فلا فرق. وقد ذكر لنا بعض العلماء أنه كان في يمكن في عهد قريب قبل نحو 100 سنة في بعض المحاضر والمدارس والمعاهد من الإناث من يحفظن القرآن ويحفظن الموطأ أكثر من 500 أنثى. لا تقل لي ماذا تصنع به وهي ستكون في بيتها، والله لو لم تدرس إلا بنيها لكان فيه خير كثير. فلا فرق. هذه القضية الأولى. القضية الثانية عندما يقول مالك رحمه الله الأدب أدب الله، لا يحمل هذا الآباء على أنه يقول والله هذا الأدب أدب الله، فلماذا التكلف ولماذا الاجتهاد ولماذا التعب ولماذا كذا. يعني لا، أنت لا بد أن تبذل الأسباب، لكنك لست مكلفا بثمرتها، لكنك مطلوب منك الأسباب. أليس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فلا بد من بذل الأسباب. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش أعظم من أن يقال لا أنت الجهل أليق بك والعلم لا يصلح لك، أي غش أعظم من هذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.